أيضا لا يؤمن الرجل في بيته أو في سلطانه، يعني أنت جاي ضيف عند واحد مثلا بتصلون في البيت، ولو كنت أنت الأقرأ لكن هو صاحب البيت فهو الإمام، لأن هذا سلطانه، هذا سلطانه، فلا تأمه في سلطانه في بيته. وكذلك ولي أمر المسلمين، أمير البلاد، الملك، السلطان، رئيس الدولة، المهم اللي يكون ولي أمر المسلمين، هذا أيضا سلطانه، إذا جاء المسيح يتقدم ولو لم يكن هو الأقرأ، ولو لم يكن هو الأقرأ يتقدم بهم ويصلي بهم. هكذا كانت عادة السلف رحمه الله، أمراء المدن، أمراء البلاد، هم الذين يصلون بالناس. وقد يكون في الناس من هو أقرأ منهم، لكن هم الذين يصلون، لأنها لا يؤمن الرجل في سلطانه، فهؤلاء هم الذين يؤمون الناس.